لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفاك وكم أغمضت من جوف لترويني بتحناني ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر وعينا منك ساهرة تخاف علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري محال أن ترى صدرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال

في الوالدين سيدي مبارك في الأمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول سيدي يختبتان بنسوز ما سيدي مبارك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكي يولي حب ربي تبارك وتعالى وكانت سمعت هو الحلال ربي سبحانه وتعالى كن الصفا للتلم هي يرز المنوى أريس التوب دار ربي تبارك وتعالى أريس التوب دار سوز سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كانت كاس الاستفاء واش كانت كاس التوفيق من ربي تبارك وتعالى اتكي واش كان يتمتات مسيح حب ربي سبحانه وتعالى يخيوف قسماني يوف من غيك وقت اللي خلق يوم قلني غير عام صغير توكتن بنجي ونا مصر معصيد ربي تبارك وتعالى إلا ما يتعصم ربي سبحانه وتعالى غيلا غيلا سواء بالكبيرة أو الصغيرة عياذا بالله كن يوفكن ربي تبارك وتعالى وكن تيه ورد يسده ودروا وان ربي جل جلاله كن دوكت لأحد لما سندوري وين وان ربي تبارك وتعالى غما سنذهب نديك ربي تبارك وتعالى لما سيه ولا يتوب در ربي سبحانه وتعالى إن ربي تبارك وتعالى يتوري صورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا دكت الأحاديث أثنت الطروا العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحثتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهو نايت ما ماشي المشكلة نص الواحظة المحاضرات لما سنطور سوه تكتن ارتياوار نص نص المحاضرات نص نص الدروس أول ربي تبارك وتعالى سن سن سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن المشكلة من غير الله أنس كان سيدنا المنس إن ربي تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا مشكلة لاختفي الموعظة ترجمة ذلك على أرض الواقع والرنس وصلنا سلاح كامل حقيقة شو تقول كنت سلاح كامل السيدة يعني تقول كنت حضرني يوزو المرغية أريس سيدني إلى أحكامني كي لازم يقدر كي زيد يقدر كي زيد وفرقنا تزيد تحت فرقنا لكن إننا ننسى الخيام الموضوع بارا بارا استوهم من يسدي مشنا أتيهن بير الوالدة إن ماذا غير لازم نجي راغدا مثل الوالدة الوالدة إني أشكو الموضوع يدرس ما كيسي سوال وكل فضاء اللي إلا نعمصنا الرضا يخفى الله يخطر ذا إنك حناك أريد التمي أهلي إنك حناك وكان تكتن إلا ما الدرد لما مسلسل الناس ورد يستنس الحق ما يستنس الحق الموضوع اللي فرنسا والغلاء واللي موت في الناس واللي موت موت الناس ليس تين الشحر يقرأ الناس عما سنتين ميرا رستي دغرب الدواء ماذا ستين نعمو لني وواله السلماتين أما هو اللي مسلسل الناس التين اتفاق تهمي يدرس ما يستنس الحق المشكل إن ربي تبارك وتعالى توقت نقولي ونغوى والنس إبدرت صورة النمل إبدرت صورة لقمان إبدرت صورة الأحقاف إن ربي تبارك وتعالى صورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالدي اختار رأس صورة لقمان إن ربي تبارك وتعالى غمص صورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أي اللي غيرت ربي تبارك وتعالى إزدرجت السنة بعد التوحيد الحق لكل يعظم أتتفي ربي تبارك وتعالى تيانت التوحيد إن ربي تبارك وتعالى تكتن دهوري ونغوى ونس وعبد الله ولا تشركوا به شيئا مستدي تبع أبي الوالدين إحسان إن ذا ربي تبارك وتعالى سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأبي الوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أقل ما يقال ويعتبر من العقوق وهو أن تقول لوالديك أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الأحاديث فمثل البابات اللي تروى العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتل أحاديث الصحة العلماء فمسس النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة يتم في النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أبوك. الحديث ذات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تتروس إن أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يعني غير تشرع ربي تبارك وتعالى في كرات صمغورين الوالدة إن يحنى كرات صمغورين تسيفتا إن ياشين ممكن يكون الغراض كرات صمغورين يفكي إن يحنى تشرع ربي تبارك وتعالى من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك كرت قال ثم من قال أبوك إلي دعي الحديث عن التنتا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله تصنع الدرجات على الله لحق الوالدين تهيرا لحق ربي تبارك وتعالى كلهم شكل رغم ملامي رغم مال الدرجة لاختلال الوالدين وحدهم يعني تقتل غير السكسة إلا إلا غدو شي أندر عبد الله بن عباس حضر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استاذ شكرا نسي ابن عم رسول الله أحببت امرأة فخطبتها فامتنعت أي فأبت فخطبها غيري فقبلت فأخذتني غيرة فقتلتها هل لي من توبة قال ألك من أم قال لا يعني ماتت أمه قال اذهب فاستغفر الله وتب إلى الله ثم سأله عطاء أم حضرنا عبد الله بن عباس اسمه عطاء أتينا العلم سقسل قال رأيتك يا ابن عم رسول الله تسأل عن أمي قال والله عبد الله بن عباس هذه الكل قال والله ما أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة ما أعلم من عمل أحب إلى الله من بر الوالدة أنا أعود الحديث أسمعي إشكال لي أن درسي داري بن داري يوسف نعم نسيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يعني الحبر هي درجة العلم شكال درس يعني الناس قلت هاتي سيكي لون دار كرام الدن نسق صغن درس نخطق عن درس نتيكني سيكي لون دار كرام الدن واني تفرغت عني سجل غريد لي سجل ندرس رياضي اضمع تيريت تقبلت باش الدرس يتعب باش استيتعب نسا اخذتني غيرة يعني غمي يلحل يحك ويلحل الناس الغاخر ان غدا مغرد ارسك فعند الله ابن عباس ان سليم من توبة ان سيسرف ليت بربي تبارك وتعالى الزريخ من الباب من التوبة ما غيش الزريخ رود ما ستمكر ربي تبارك وتعالى هذه السنيس كثيرة من كبائر الذنوب انشو قتل النفس ايستين احد ترى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل اصبرونه العنان ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسلم ظن الحرام ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسلم الحرام هل يزال السميس شدر الله من عباس من توبة ما اختصق عبد الله من عباس إن سلك من أم إن سيزلت لي إن يحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سو تموت إن سوى زيد الصفر ربي تبارك وتعالى توبة ربي سبحانه وتعالى اسقطتهم محضر وسعطا إن صحيح اسقطتها المسيح الناس ما يجن زعما ما يجن الحكمة غونش كان ما يجن العلة ما يجن السبب اللي اسقطتها الناس إجوا بس عبد الله بن عباس إن سوى والله لا أعلم إن سوى الله مخلص خير الأعمال اللي حب ربي تبارك وتعالى وقال يخسر الجد يريد إنك حني والله لا أعلم عملا احب الى الله من بر الوالده وخني اللي سوانس كان الحاج لي سيما شي زوج ممكن يموت علينا حنا نضرب البسطه كان سوانس كان الحوايج اللي سوسير صار مجرب بس تسوي سدي سوانس كان ضروسيين يعني انت شنو دابا سند هميد اغرب نموت سدلت ورسول يسلينا حنا لا هي اللي فانتي رمتي خفوخت ديناك حناك اللي كيسقساني خلاح ديناك حناك اللي توزن تغورت هذه الشيء كيسلام عليك تاني تجمع تالي ساسوار ضرب بضع يسر سقلي خلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل أما وانتر ونموسو الوالدين سلاسي الناس إيش قيس اللي سمى دستينه إيش قا إيسر تسمى لك تاني وخوان تحسين ركب سحن الجمع الان تموت دم سوى والد واني كي يقول تسمى انتين اركونا يتلع الله يسلح لنا بني اختغريت وغربة دوادة تلي صارت مدى كيتيني النعم افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك امك تلي سيخصك كله يستلهم تير النبي صلى الله عليه وسلم استيان دينك حنك وكان كنا ننظر إلى يعني الصحابة ندو كان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد نعمين للوالدين نتني لي فهمني لي فهم ما كان بير الوالدة نجمع نقول في الموضوعات عارف ما سيدنا يحنا ما يسد يسد نعمين واحد هي سنة الفضائل بسم الله الرحمن الرحيم هي سنة مغولين تقول له تنتم يعني سيد غفرت بتبارك وتعالى الكبيرة كبائر الذنوب ببر الوالدة فقط أكيد جزر في تبارك وتعالى حتى أتينا العلم في الله ترضى إنك حنك رف لك يرضو ربي تبارك وتعالى وإني خصك وغارس من يتكسر ضل الوالدين أنصر قنين دوكان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد نعمين دمس الوالدة نسي واحدة أتينا العلم الزمون عائشة يسستروا يسدين وجود نكي أي زراد ما دارت عزاي الناس حنا زود سين اما سين دو كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان دين ضمن النعمان بن حارثة والحارثة بن النعمان النعمان بن حارثة سنة من يسيد نعيمي لا عثمان بن عفان دين الناس إنك وجود نكي أجيس الصحاني زري ولو الله يسألني نقول له ما تشوى الإسلام ورزر هي اللي يزري في الناس ورزر من ورزر هي اللي يزري غما سي الناس في الناس علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أيون سيدنا علي وركو يدرو دي الناس لخصك سنان سما فور درو دي الناي الناس والصدار الدروغ دي النا ياك أدورتي للخاطر نصلا الحاج ترجط شتنكي فأخاف أن أكون قد حققتها الناس شو ضايهونش كان عمس نصخ العقوق يردو ربي يدرير دينا تيري كنا نتغوصات لا غير يسنس نطلعن قدامينو أسيخ تنكي شخط بلا سنة بلا سنة لمستويات اللي ديك مدنا تنعيمين دينا اللي يسأل العلم العلماء ريتي لي رمزني أتي رمز الحلقات العلمية بأسي محضر عالم يزن بالذهب من أكابر العلماء أريتي لي رمز الحلقة العلم أري السقرين حضر أري سنتقرين الناس وفلان وفلان يسنت لحط طنزيني فلس أردي التمتين الصغير اللي غيقيو أردي سلمري الناس أردي لحط طنزيني فلس نريد أرضع السقر أبو حنيفة اسم محمد اسمي أنا أبو حنيفة زدني الإمام مالك أري السقرين الناس الصغير اللي غي السقر حلقة العلم سولا سقراء أول نيت تالي من سمليه أرزا سينا نعمة ستي سنت لحطهم زيني فول لسنا زوغان سليديهم حضرن إما تي العالمة كل شد على جلالة قدري أرزني لحطهم زيني فول لسني وريد أين لغي لغشة أنا ربي تغربت علي ستبيت تظليت النافلة غيك تغرينا يحني أتبيت تظليت النافلة كله نشكغلة أنا نظرك لما يسانت نعمل دي ديناتنا كل مشكلة ننظر عليها تيقول يوناد غوان ربي تبارك وتعالى نمس غوان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي سانت نعمل للوالدين العلماء اللي سانت نعمل للوالدين دين صحنا اللي سانت نعمل دي دينات واني سانتو دي الحقين يا رسول الله أشكر طرونا العلم سيدنا عمر يوسن سيدنا عمر وخطاب سيما قريان يربي الناس يربي ترسس الدوار الكعبة يربي الناس يكينهم زادين ترسس الدوار الكعبة ومكة يسقصد عبد الله بن عمر الناس إنها أمي الناس إنها أتراني وفيتها حقها الناس يسسد دير الحق لختو سيد جين دورا دي نرسل دوار غماس الكعبة الناس وخايا الطغييت اللي فلاك ديالي اللي عاصي كتارو يا الطغييت يات قلتي توفيت غماس الطوافان كله ده. ومين قلت توفيت غماس الطوافان كله ده, ده الناس كلا ده نظامي غير مظاهر البير غدارنا ركني من يكسي خصا اتشمع الدينا كناي ماني خصي خصها ديس نعيميل كيخليط الرضانس ماني خصي خصها دينت المعاملات نيك دلا دابا نيك دلا خلاق نيك راه ديننا حنايا وكان كنا نبدلو المظاهر راه نبدر ماني خصها تنعيميل ديننا وكان نبدر راه كيلي خصها تنعيميل متنا غير هادي ديننا تسيت وكان تحت الفقي هو زرت مانا بري طومس زرت مانا تغارس تكيت اللي كله دار كي زوار وهو غير أفنى التركينيت وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف عرف التركينيت اللي كله دار كي زوار أف التركينيت إنك وخيك إنك رانت غوصل لمورد الزرطين ألي يسورتي للمعصد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة تيدا عندك تكون سيطري يختيينك لمشركة تقال كافرة رقم واحد أدي سنعميت وفول في طاعة الله تشكر يا الصحابية سننا أهل العلم دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذه الناس تكفرت يا مشركة إسرى الديدة ستكا إسرى ستتصور إن نصي لأمك أردى ستكا وخذ يتكفرت واخا ديال المشركه اشكو ديال المسند عمسن ندغوريا ديال نغرى. وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به عن الشرك فلا تطعهما طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فلا تطعهما ايوا استدي تمام. وصاحبهما في الدنيا معروفه عفوا الخير شركه اسلام فول الخير يزدير ما كياكل والدين كتظلم اذن ربي تبارك وتعالى دوز الناس انت كانت وين ربي سبحانه وتعالى مانيش يخسر ديس نتنعمي دي غير كيفاش الشرع لربي سبحانه وتعالى تعامل ديننا حناك ايناس تقيل مشركه تدي الزين دي قد فوها غرس تدي نتنعمي صغيكا سوا فول الخير فما بالك بمن صلحت امه. وانا موت سوي الناس يدي الناس اتظل الله الناس يتديا ما يسدي زيت نعمل وقت اوف توتي يدير والدي تدس نص ترى التجمعات تدس نص صفات الخطر تدس ندوش شمت الغيار سلمي تدس ندوش شمت كالله مركور سلمي دا نورت ما طلت خدمي عالتيني نادي شمت غلوقت النورت يهور تارية الوقت بنت نردي الزور اما سيد مغارني هو لا ترواني باش انت فتا رجلي يا ردي قضوا الحوايج جيت مغارت اما سيد السوق عرفت صرا السوق لي سنتين اغادي تقضوا يا وزاري زري رجلي 500 درهم زوف الله 1000 درهم اش في راتني مغارت تروى يا ردي قضوا كراي الناس حنا سيتينا راد غنى الناس مال القياس مال مال مارك الناس إلا اللي قال اختار يتفكر فيا نينا ياي بصحتي غدي والله بلا بصحتي إنك اللي تحلفنا اللي غلا يفدني واش كان ياي 40 عام كتو سيدنا اللي خليتهم واش كان تاش خديات 4 أيام داوي أرتي تحلفت في ديناي انت جاي انك تورا وين صبيت ابارك وتعد في الاكي سعد اجيك لاباس اي لا اجيك لاباس لاباس اجيك تيلي دارك تيمي تيلي دارك طموبيل تهال تيلي انتروا يخصو لي الطموبيل تسيدي انك اغدار لكوف تسيد تمغار طمس إلا موري رضا نسي الناس أدي زيت مونا أو ورس شو داس يلا منصيب داس يوم مستوى تقع في قا دكتور نضي قا مهندس نغندي قا طبيب ورير داس الناس اشهر تغري واو اتشوه بيا ما قاري والو غادي عند صحابي انا ماشي في المستوى ما غاديش تكبر بيا قدام صحابي انا لله وانا اليه راجعون انت غادي سي الله تونس ولا الخير ولي تا ولا خبر وقل من غادي سي الله لا كنتيني عنك سود الطوموبيل تحت دمار تخور دين الوالدة اختها مال الكوف وريكي كراس دماس نهي اللي اختي تافاس كيها ماس ندور دين بلا بلا الجالوق اللي الكوف واحد دفا هاي الناك ها الجالوق ها الكوف تليت مار تغلق دم زلي ضر سولت ناك مالا نهليت في القعدة في النهار تفكي الدار دار فلانة يغدي يختم منصنا اللي صغت شغل وهذا مشاهد ورب الكعبة هذه سلة هذه سلة لا يتنعك اسمي يعني انك حنا هنا بدي سلة عطني دغا اتنو نور جلي تمغاز وغارس جمعانا تصان فني انك صغت مردين سول مشكاد لي ورزا نزنا لي فتورة تيلي قمت حتى الصون تروى تفقي تيلي تجرى ارتاكور خير اللي صار بين كل ورزا نز ارتقل عليك لي من السبعين نوع لي تعطلت عين لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يسأل ده الله ربي طبر وسكت لما حال سكت تهمي تهمي لي كل خير ما اختصت فيه الدرواني تصدق إن كان ما زندما البيت لغلا لما كنا نصابون دما نسنيش إبطاط ندعاري أغرى نسى سيداري الوالدة تصبارت نكر ديال لي كله غصم يدخل مازلت أنا فتيت ولد سكي إنا لله وإنا إليه راجعون هذه سي الله إذا هذاك شمر جا والله عارف نسد هذاك شمر جا زوايس قصاخ مغارد ماني شتيت يا كون سد لازم زلوكاني الناس تلا الناس عم نسد الموز دراري قلاين تا للدروج هاي زريت على ميكاتين فما سي الناس تتسيه الناس عم نسد دراري سنوان تا مسوف اللي حاسبون الله ونعم الله والله عارف نسد هرسين تكات سيدي الناس الناس واحد وتتيا تشيل لك العالية الدار وشري أردي تقدري تعالى في طبارة نصب بس دار وانس هذا من العقوق وربي الكعبة هذا من العقوق هذه لها الحديثة تترول العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم إن كل شيء الدنو إلا ما غسني الجر بطبارة العقوبة رسك يوم القيامة أبلا العقوق يعجل الله تبارك وتعالى بعقوبة العاقل والديه لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عقل والديه ولا من يكذب بالقدر حديث تطرول العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريش من جنة مدمن خمر وللدار الا ليد ما الغمس الخمر كوليزي لستي ولا الكوليزي ولا مرست مدمن خمر افتار سمح يا صافي يتزود المزود مدمن خمر لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاقل لوالديه اللي قال مصفوط لوالدي عاق ولا من يكذب بالقدر كما قال صلى الله عليه وسلم أتي أول ولي شوية ولي دار ما يقود مع مثل المجتمع ولي هلي وجاني دينا تسنزغ أما سوف الله نقدر التسين ناس أما سنزغ ونضب الله سنطور دين نقدر الزيت الميكاتين في الناس الجي ولي كاتني الناس ايه تعودنا أما سنزغ ميصر كرانيا نيري تالي كرانيا وان يتعمر زي الناس سيهم يخصط من يغرسي الناس ايه يسحل تفقير باش اي فرحت اي استواش كنت تسنوك ما تخدي يمي وروف انا كله يزدغن ازيدي بلزماني موسيقى من المراد ارحمك الله صيت ماني دهر نخليهم لكن دهرنا دو السوق قد لا اللي ستنعمل دوالي النيرة ديال ونظر نخشى ان تنزل علينا حجارة من السماء نقصود الطفله يلوسكم الزينه اما نظري غني بارسو لقلينا فوق تتشاطي ربي تحمد غادي تموت تيزيك صباح تولي كينتا فوق تغلبي تشاطي ربي تحمد افلا وريلي الخاص على واني تعمل لوالدي السما ولي تعمل دي الناس حدا السما الطريقه ما داس نظري والله عرفت بعض الاخوه جزاهم الله خدموا مع ماس الاسعاف يعني خدموا نقل الاموات من نقل الاسعاف والله عرفت تعود نكر الاحداث نسال الله تبارك وتعالى المعافى الا ما غيموتوش ليفتو لنا انت النبا بس الناس عندنا اي ويك يموت بس البطور يرحم نكي ويموت 20 عام الا ما انت شات مغارت مغارت زوز زفود اي ويس يموت نغنطغماني نغطس فين نقتل لك صدام انا سيدي تيني نادي تاشا أردى سعيد لي صار زيكود من سوس الناس ناس عطيتك السخط فقني وفي الأخرى تحركت تزاني حال ربيتيني ما نسويت لك اندي أطلي مثل المستوى ايه ما يسويت لك ما يسويت تريد أرتيني غيكا هذه سخط يصاري تلينا نقول رجلي الناس رأوا لك ما تنزو لدي رامة عشين سنة الله لا أرحمه مراكش وقايس مراكش تفرق تدبى بس ومرقى اللي غيدور شو شكات كان الشباء يسي قلت وكان حقا المذبى موري اللي غلمو السوي الناس بابسوه وانو ركمي تهل تفق فرخت بسودار بابس ناس هي دي يولو الجينة دي تهل في العالك هذا قلت الواليد سوى مرق انا غضور اسو رجل اللي اسمو انت الحوى جنسي الزغنى مازل محمد غير التربيت الله ريبيت درج لي بيت دي بيت يبيت درج لي تام غارت نص تتم غارت نص تتفكر في امرك اللي غيضر له قدام ورياز وانا يحرك ساكنا اساسا اللي يسكر عليها اساسا درتي اسمه الوالد الحوايج نزيفو تم عرض نسو تفكر سمعي تتفكر تتقى بابا سورياز تتركز اللي غيبومبي وليس ولا بابا محمد وغنش كل قوب تايدا وعندي ولا وقد سمعت لو نادي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي اتي لما اقصد غمار الكركز أتي الليلة نغطي الزيت أتي ديك صوت واني غيتها لا ديك صوت صوت وعليك هذا الحوايج السياسيين تسولا شتو انت واحد وانت ما نوري اللي ورجلي ما يتبان انت الركزه يتبان راسني هي راس تمغارت ما يسيت نايم ورجلي لوالدين ومن العقوق وبه نختم ان شاء الله تبارك وتعالى يا سبحان الله وهو دار العجزة دار العجزة هذه كنا ترى الحلال غير لدي العقل كنا راه نكني راه كل جماعة في الوالدين جزاه الله خيرا اللي دار 73 سنة 80 سنة توري اللي ما دارت لا تسع ايام زفوسي الناس حل الناس نغد باباس حل الناس يا ويدي اللي قندي نهضر العجزات ولا الاخت اللي اختار اتوريت ما اختدرت لي هذه اختدرت لي ما يسيت فيها تسن ما يسيت فيها ولني كتمون دينا حنا يا ستين تقندر مدن هذا السبادان اللي كوش اسماني ماني اسست بقوتي طول ما سوس بقوت هادي هادي هادي هادي تطربيت هي رومينا تطربيت وودين نتنيا الاولى لازم السوق لا باباس ولا الناس هذا 16 سنه يفوي في التو فلتا فقير تيغديس يغديس يتفابورا يعني جاي يوصل الحلال بين قوسين اجي تو يكرا ويدي يزغديس صافي ارت نص فقير تي ويدار السيد صافي ايوز الحلال يا ساسي في المسجد تو الناس يا ساسي الناس ويدي هاسك في الغليل بيت بول ولا ما يسمع انا هذا راه يسيق فقير داك صافي السلام عليكم هذا انا راه يخلوا ولا ما تيتاغم راه يدير فقير يتحيد ستيل ضد الدروج ايوا تفلت من الوالد عام نظهر العجزة دازت كات يدو الغوز كات صول غبوناني يريح تنتا يتقلى يا واستنتا كيرا يجديني سبسا نغدر والو يجدينا تريناي تياوتي لا تزيد تاود يجدين زارو غيو تريناك الحنان تريناك ما ستيدي تاوني طلح الله يس تريناك اللي سلاك تمرت اجيكت اتي اجيكت فمي اجيكت فاري مي كل الحنان فخار مي عشارو ما اقولش كلي عصور مي عشار ولوك ما نرقم ارونش كلي فلاك تمرت انت تونش كلي فلاك تيوز تمر لي فلاك توت صبر توت لي عاد تفوخت كي إنك باباك كورزر تقاوري إنك فلاك الباب يرسم هي مشجر ضيد هاد الوقت ضيد غشوش نضيد هاك تين هاتي ورا داك فلان الباب يرسم تعسيس سخصي الدوار سي تقلا ديتك شمتي هاك انت كستير مضع ماس الكوزينة باش هاك كوريزر باب هاك يزاك تيتفل شكون سيتي والله رجل فلت تير مدو غيورا بلا حمي القران تا حمي ولا انت هاك دي التسراك نتناقص الماكلة هاك ماس الكوزينة تفلاك تحبوت تسودي الطاجين تسرسي زعماتو ويوقع والو زيتك صوالو جمج قراك الباب تفلاك تعسيت فلاك غير جوج ثلاثه لسام الحاف نسي خلع عرسك تلي تو تغونش كان اقولو دا ما يدينا تنظر بي ربا يرحم وانا مومو دينا كلو غادا تنزري نيس كلو غادا تنزري يس اجمع الله كان ديت كنتي ضغيلا اهتنا هاتي ورا راد يسو اللح هادي هادي ساعي تونا دار والله اهتنا هاتي ورا داك سأل يسو اللح راد يتغرد اتغرت وين نيرا راك تيدو غرابة الدواء اسمي يعني راك تيدو غرابة الدواء تغلى غالتو راه داكي حتى نعم زاد قراتي لنا شي خري يغزر تيسكر هو سيفر تقرات وين الناس سيطار وين وين تغلى غالت واحد هاك فالتي راه بنيك تفلاكني هانسي حتى كوال كيف تسقسا حتى كيرا المسوطة بني حتى حباس قالني هنا انت سيد كليندا تا شاكوش ساندا سي حتى كوال طوم السيرفيس للمجرمين باش مي باش هيك تزر ولا تال دافوس اذا كيو في غير غين تاعك الحق كيو في غير غير هنا بعدا نشبع غارتي لي انت المشكله تاع هنا المشكله تاع والله العظيم عظيم الموضوعات هو خيس نصور كرد والسنسين او راس تدو الحق رينا منوفات ديس ناس غارمك ضرب ربي تبارك وتعالى هذا رزق الاخلاص يوجه كان في صالح القول والعمل قالوا واش كالي قالني يسهل له حمود اهلي نسكتي يمدن انت اللي تختي لنا حنا واخا غصا اسمي قال لا اعلم عملا احب الى الله اسمي انا جماعه تاتي حبروا الامه اما ربي تبارك وتعالى يوصلك اولا واخرا جل جلاله هاتينا هو وصينا إذ ووصيناه يعني جمعه للتعظيم إلا جل جلاله ووصيناه العظمة ربي تبارك وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه، وصيك ربي تبارك وتعالى يبدرنيك الوالدة مباشرة. وصينا الإنسان بوالد، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر. وصيت صغير ربي تبارك وتعالى في غير ما موضع من القرآن، في آي كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الصف بتبارك وتعالى الوالدين أليس الصف؟ سيدنا إبراهيم كيف سولد سيدنا باس اللي قال المشرك عدو الله رقم واحد، عدو الله كآزر مباشرة بصريح القرآن. يا أبتي يا أبتي، اسمعي يا أبتي، بس هو بابا كيضرب كيضرب بابا كيضرب. سيدنا إبراهيم الخليل سمى سيدنا باس اللي قال عدو الله، عدو الله كل إنسان سوى سيدنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى إن تجمع تلتين عن سبعين تنظانة موضغان في آخر الضي وحنا تظلت في آخر الضي. وعلى إن الله رب ذات الزيوت أتظلت غاكي ميكشون الجنط قنستي. وكثيرا ما يقال هذا يختم ريت ترتها اللي إنك أرسل حس يختم ريت مريد إنك وقرني إيه إلا الحلاق مبوح مرونا إلا ما إنك متتوقع دقا أرتها اللي أرسل حس يختم ريت كين اكتسكت سكامير تسكي المستعجلات يدلق تضيط لا تنضيط اكتب بوينك يا سكتك المستعجل تزرد اللي تفل لك تمنترا اتخدم غدار مدن اتسياقي مدن اتسدود لك يوز باش ادور تدلو لكي دا كوريس لوس الناس دا تفرح تكي اللي دي لكي لخاطر كاستي تسيكي انتات باش اكي اخوي الحال باش اتشبعات كي هاستي تسيكي أطاد من التاد باش ميأك يا أخوي الحالكي كل أختاني إنك يا ندس انت لحمك. لا والله أنظر ببي تبارك وتعالى دعي الزرختي فوق تصف أنظر ببي تبارك دوان دار لك الوالدين تلي ذلك إنك حنك يا يسل الحلال ونات الزل صورة تسود انت يا يوي إنك حنك سود انت الضي ظهرني إنك حنك والله وراك تفتو بليغ سنتا جمعتا اللي ساكني أبليغ تيت كتيت أراجي كيف تكره بتاتني زود السلك اللي فران زود الضوء الله راتك لا بضغي الضغي إن شوف هذاك يتلوصي هو فيها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. يا أخي موت هما كرة داركي لي هما كيضنا يا أخي موت مغارتا ديت سيدنا مغارتا يضنا يا أخي موت وراو إلا دارك هما كرة داركي لي وراو يضنا يموتك عمي كرة يلي عمي كيضنا تموتك إنك وتلي إنك يضنا بس استتبدلت لأن باباي يدي انك ادرك يختموت السلام عليكم اللي غنانا احد الصالحين واحد العلماء تموت سينا سريا لا خريري اي مطام لي تسنت ناس وكوكا فلانا تلا تموت اكي انك وتصبرت كذا الوالدين كذا الناس وكوك ماشي عندنا ذي السلام ناس مكي السلام الناس يقني ضربي الباب غلجنت تطيناه العلم الباب كله هذا كي تيقن غلجنت غيك تقني غيك تموت انك يا عيك موت انك حناك الباب كله تدي قند يقند الباب هو صافي مسلسل اللي يرزق اشكومي الوالدان هي اللي كان السبب الباب انا اللي غرزق وهذه تذكير فقط سيدي اللي ينسخ لي باش تسند الدرج اللي غني يشرع ربي تبارك وتعالى الوالده من يسي خصك دي سرت نعيميل لا تسند غا وسعد اللي ساكني غا سرت بيك ستات هذاك لا انك حناك الله يس يختغل تكريك دي السود أرسل في الأسلال تسود انت يا يونس انت السمعي انت سنت كتورة ومصر بيضة بارك وتعالى دي دي الدعاء عن دعاء الوالدين مستجب ودعاء الوالدين على الأبناء كذلك مستجب عياذا بالله يغفر لك دعان أنه رجس يرضى مصمات ورست يسأل درفود لستين شلوك الله أرتيت يرضغ الوالدين كالكوسي وما خصوصا إنك يغفر لك تغضبه وخاكور سبعين أني شقيوس الحلال تأتمون دمس أوبريد تقول رستي التهمد إلى يوم البعث تذكر لسنا بها نذكر فقط أنفسنا وإخواننا هو الولدين والنموت الناس الناس أستي لازم يطالها الله يسوى وياك أستي دي الزور دي تمغارت نقول لها تروان وياك والنموت ندي سندوع أجي سندوع الله لسه الدعاء الصدقة الإنفاق تظليتني كما سلوق العمل الصالح أشكو ماخ الولد من كسب أبي اي الناس كانت متغوصه هذو في الكيل كل شيء لكم الوالدين هذه لكم انا حنا هذه الدعوه تاع فلاس تقرا اساس تنفق اساس الصدقه غير ديال البير الوالدين غير يموتن اي غيسون لازم اساس نتوقعت هذه لا غير الاشاره غما الايات اللي غير نربي دور حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنه قال شده هنا غير على 40 سنه اشكو العطف هنا يعني العطف يغضي جميل مغاير يقتضي المغاير ستين اللغة العربية العطف هنا يقتضي المغاير الأشد ماشي 40 عام الإشارة إذا أتيناه العلم يعني وبلغ 40 سنة يعني الأغلبية نقول لي لكم 40 عام هذا سنتي مغاربين دار سروة يعني كرت سلوس مغارب تروة فما سلوة لديني ما نعود يدهوري ما بها نختم إن شاء الله عز وجل إنا يصرف بطبر بنا وصينا الإنسان في والديه بسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده أتينا العلم يعني 33 سنة وبلغ 40 سنة قال ربي أوسعني أنا أشكر نعمتك يعني خليكم 40 عام أردتني لا ديت الإشارة ما سردك تيد ما أردني ندرك ثروة يعني ثروة الجادي مغورن إنك مشكلة كل سلوه فما سندير الوالدين وإياك هترات العقل صغري وين ربي تبارك وتعالى مثل أسلوب القرآن يعني ترى العقل كل أسلوب وش كتر وين دم مثل فلوس نقد الوظيفة نقد مثل مهنة أكل أسلوب هذا مثل مزيد قلت له دي نحن نصر استصرخ تليفون تلا نعم مثل نيتا من تلا نعيد بعمران قلت له إذا هو زيادة إذا هو تنانا ليس الزورة دست كده تولغ العدو أديك ده إحنا إحنا كتاب كنسيس زور ما نستيعن يا كورت مريض يا كورة عاد يا توه إذا استدي ده ويتداري سكير ترواني اشتصي لي كله ده كيف ولكن خطي يمي الطلع لا هي ستيت مقرب هتحسون ده روي صغوش كان هذا يقول رجوك لي زاني ولي مفات تعود يا ويبا بساتي من الحصول اللي اريد تصاي الناس ما كيصاني اصيد ده الدلع جدي يعني هاتي دولا كما تدين تدين كما تدين تدان تكون على باب والدي انك خصوصا انك حنا كانوا ساسي له غرس هتحاول تجيسة وترضى أدي السفلكية المعاملة أدي السفلكية الأخلاق لا على الله جل جلاله أن يرضى عنا وأن يتغمدنا في واسع رحمته نربي ربي تبارك وتعالى الوالدين ولا الوالدين نتنا نربي ربي تبارك وتعالى أن يجعل قبورهما روضة من رياض الجنة الله عز وجل يجمعنا بهما في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستسمحكم نطلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.